بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وكنا شرعنا فيما يتعلق بالبيت الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى بالدليل، ثم الدليل ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبري، ومضى الدرسان السابقان فيما يتعلق بالدليل عند الأصوليين، وكذلك ما يقابله وهو الدليل عند المناطق، ثم الفرق بين نوعين لئلا يحصل لبس بين فريقين، لأن الطالب ينظر في كتب الأصول فيذكرون لفظ الدليل، وينظر كذلك في كتب المناطق وكذلك يمر به لفظ الدليل، فلا بد من التمييز بين النوعين. ثم قد يخلط بعض الأصوليين ممن يتكلمون في المنطق فيذكرون الدليل بالمعنى المنطقي، والعكس كذلك قد يكون. هنا مسائل لها تعلق به بالدليل تحتاج إلى تفصيل وذكر الفروق بينها، وذلك كالمستدل نفسه والمستدل به والمستدل عليه والمستدل له ونحوها، فإنها مشتقة من مادة الدليل، مستدل ومستدل به وعليه وله، وإذا اختلف جار مجرور حينئذ اختلفت المعاني، إذ لكل حرف جر معنى يدل عليه. فالمستدل اسم فاعل، من استدل يستدل فهو مستدل، استدل يستدل فهو مستدل، هو اسم فاعل، والفعل منه مبني للطلب غالبا، لأن السين في مثل هذا التركيب تدل على ماذا؟ تدل على الطلب، كاستغفر أي طلب المغفرة، واستخرج طلب الخروج ونحو ذلك، وذلك لأن السائل يطلب الدليل من المسؤول، مستدل السائل يطلب الدليل من المسؤول، والمسؤول يطلب الدليل من الأصول، يعني أصول الأدلة، ولذلك قال أبو الفرج المقدسي السائل مستدل، إذن السائل مستدل، والمفتي مسؤول كذلك مستدل، إذن كل منهما يطلب الدليل، المستدل السائل هو طالب لي للدليل، والمسؤول يطلب الدليل من الأصول. قال أبو الفرج المقدسي السائل مستدل، والمستدل الطالب للدليل من سائل ومسؤول، إذن كل منهما مستدل، والسائل طالب للدليل، والمسؤول كذلك يطلب الدليل، وإن اختلفت جهة الطلب. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المقولة المشهورة في المذهب: الدال الله، والدليل القرآن، والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستدل أولو العلم. فنص رحمه الله تعالى على لفظ المستدل، وبين المراد بالمستدل بأنهم أولو العلم، سماهم بذلك لأن أولي العلم يطلبون الدليل من الكتاب والسنة، حينئذ يكون طالبا. المستدل أولو العلم. ثم قال بعدما بين هذه الألفاظ الأربعة: هذه قواعد الإسلام، هذه المذكورات، الدال الذي هو الله، والدليل الذي هو القرآن، والمبين أو الرسول صلى الله عليه وسلم، أولو العلم. قال هذه قواعد الإسلام، يعني فهم الإسلام يؤخذ من هذه، فهم الإسلام إنما يعرف من جهة الله، جهة كتابه، وكذلك من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم السنة ثابتة، ومن جهة أولي العلم، لأن الذي يبين المراد بالكتاب والسنة هم أولي العلم، فدل ذلك على أن قواعد الإسلام أو الإسلام له قواعد معرفتها بمعرفة هذه المذكورات. قال في التحرير أو التحبير: وقوله هذه قواعد الإسلام، الذي يظهر أن معناه أن قواعد الإسلام ترجع إلى الله تعالى وإلى قوله وهو القرآن، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى علماء الأمة لم يخرج شيء من أحكام المسلمين والإسلام عنها. أو كذلك كما قلنا معرفة الإسلام إنما تكون من جهة معرفة مع ما دل عليه الكتاب والسنة، ثم ما دل عليه الكتاب والسنة لا يؤخذ بأي فهم، وإنما يؤخذ بفهم أولي العلم العلماء، دل ذلك على أنه لا يمكن فهم الإسلام إلا بهذه الأمور الثلاثة: الكتاب والسنة. والكتاب المراد به القرآن، المراد به الله عز وجل وقوله، والرسول صلى الله عليه وسلم مراد به سنته، وأولي العلم الذين يستنبطون الحكم من الكتاب والسنة. قوله والدليل القرآن، قال الفخر أبو محمد إسماعيل البغدادي: هذا دليل على أن الدليل حقيقة قول الله تعالى، يعني يطلق الدليل ويراد به قول الله تعالى، ومر معنا فيما يتعلق به بالدليل. هذا اللفظ الأول وهو المستدل نفسه، المستدل نفسه حينئذ صار اسم فاعل، استدل يستدل فهو مستدل، حينئذ يطلق على السائل ويطلق على المسؤول. السائل يطلب الدليل من المفتي من المسؤول، والمسؤول يطلب الدليل من الكتاب والسنة. اللفظ الثاني المستدل به، مستدل به، وهو اسم مفعول فسره بعضهم بمستدل، استدل يستدل فهو مستدل. مستدل حينئذ قيد بلفظ به، ويأتي له وعليه، وهذا كما نقول مفعول له ها وبه ومعه ونحو ذلك. إذن المفعول هكذا إذا أطلق فهو المفعول المطلق، وهو الأصل في المفعولات، وإذا قيل به أو لأجله أو له صار مقيدا. هنا كذلك المستدل اسم مفعول يطلق، ولكن لم يأتي إلا مقيدا به وله وعليه. وهنا المستدل به خصه بعضهم بما يوجب الحكمة، وأراد به العلة التي توجب الحكمة، توجب الحكمة، وعلى هذا يكون أخص من الدليل، فيكون الدليل أعم، يكون الدليل أعم. على كل المستدل به هل هو الدليل أو أعم منه فيه قولان: هل هو الدليل مرادف للدليل أو أنه أعم، حينئذ يطلق على الدليل ويطلق على العلة التي هي موجبة لي للحكم قولان. لكن هل هو الدليل أو أعم منه؟ قيل هو الدليل، فإنه يقال مثلا هذه الآية دليل كذا واستدل بها لكذا، هكذا الاستعمال عند الفقهاء والأصوليين، هذه الآية دليل كذا، إذن هي مستدل بها، الدليل هو عين الملفوظ. وقيل غيره، يعني غير الدليل، دليل وزيادة، فيكون أعم من الدليل. قال صاحب الروضة في الفقه من أصحابنا: الدليل هو الموصل إلى المقصود والمرشد إلى المطلوب، والمستدل به هو العلة الموجبة للحكم، العلة الموجبة للحكم، العلة الموجبة كسر الجيم للحكم. وظاهره أن الدليل أعم من المستدل به، يعني جعل ماذا؟ جعل الدليل ماذا؟ يوصل إلى المطلوب، ثم قد يوصل إليه باللفظ، قد يوصل إليه بماذا؟ بالعلة، بالعلة، لأن قولنا الحكم يدور مع علة وجودا وعدما هذا استدلال بالقياس ليس باللفظ، وعرفنا أن القياس من دلالة التزام، أو إن شئت تقول بدلالة العقل، ولذلك يستدل بالكتاب بمنطوقه أو بمعقوله، كما قال ابن قدامة تبعا للغزالي في المستصفى، بأن النظر يكون باعتبار المنطوق، والمنطوق يتبعه المفهوم، وإما يكون باعتبار المعقول. على كل المراد أن العلة الموجبة للحكم هي ليست اللفظ، وإنما هي أمر معقول مستنبط، حينئذ يطلق الدليل ويراد به اللفظ، ويزيد عليه ماذا؟ العلة الموجبة للحكم، فيكون المستدل، يكون المستدل به أعم من الدليل، كذلك يكون المستدل به أعم من الدليل، أن الدليل أعم، دليل أعم، مستدل به هو مرادف للعلة، والدليل يشمل العلة ويشمل اللفظ، يشمل العلة يشمل. إذن ظاهره أن الدليل أعم من المستدل به، والمستدل عليه الحكم في أصحها. إذن انتهينا من الثاني. الثالث المستدل عليه وهو اسم مفعول كذلك واختلفوا فيه، فالأصح أنه الحكم. مستدل عليه أي الحكم في أصحها، أي الحكم على الشيء بكونه حلالا أو حراما أو مستحبا أو واجبا ونحو ذلك، قطع به ابن مفلح في أصوله وغيره. وحكى أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع فيه ثلاثة أقوال مستدل عليه، فقال أحدها أنه الحكم يعني الحلال والحرام، هذا حكم شرعي يسمى مستدلا عليه. فقال المستدل عليه هو الحكم الذي هو التحليل والتحريم، لأن الدليل يطلب له من أجل إثباته. وقيل هو الخصم المناظر يعني الشخص، وقيل هو مذهب الخصم المطلوب فساده. مستدل عليه إما الدليل إما الحكم وإما الشخص نفسه وإما مذهب الشخص، والثاني والثالث متلازمان. إذا أراد الشخص لا يريد يعني ذاته وعينه ورأسه، إنما أراد مذهبه بس كذلك، حينئذ صار متلازمين، صار متلازمين. والمستدل له الخصم وقيل الحكم، حكى القولين ابن مفلح وغيره، والذي يظهر أن القول الأول لازم للثاني، الخصم لازم للحكم. فإن الاستدلال في الحقيقة إنما هو للحكم الذي يقول به الخصم، فالخصم يستدل للحكم القائل به وينصره، فإن الاستدلال لتحصيل الحكم أو لكون الخصم قائلا به فهو يستدل لنفسه لكن لأجل الحكم القائل به. إذن هذا المستدل له الخصم وقيل الحكم، وكلاهما متلازم يعني كلاهما ملازم للآخر، لأن المراد بالخصم ماذا؟ لكونه قائلا بهذا القول، وإذا كان كذلك فصار متلازمين. والأصل في ذلك أن مادة دل واستدل لكل منهما اسم فاعل واسم مفعول ومصدر، دل واستدل حينئذ لكل واحد منها اسم فاعل واسم مفعول ومصدر، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تصريفا، يسمى تصريفا. ومعلوم أن الصرف والتصريف تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة، حينئذ للتوصل أو للتوصل إلى معاني مقصودة. حينئذ كل لفظ من فاعل واسم فاعل واسم مفعول ومصدر صار له ماذا؟ معنى خاص، هذا الأصل فيه، وقد يقال به بالترادف لكن يكون من جهة الاصطلاح. أما المعنى اللغوي فالأصل فيه أن اسم الفاعل مغاير لاسم المفعول وكل منهما مغاير للمصدر. إذن الاستدلال غير المستدل غير المستدل، لكن المستدل لم يرد تقييده بشيء وإنما المراد به المستدل نفسه، وأما المستدل لم يرد مطلقا عكس المستدل وإنما جاء ماذا؟ مقيدا، جاء مقيدا. وأما الاستدلال هذا يأتي في كتاب الاستدلال في آخر كتاب إن شاء الله تعالى. إذن مادة دل واستدل لكل منهما اسم فاعل اسم مفعول ومصدر، فاسم الفاعل من دل دال، صحيح دل دال، ودليل كذلك إن قلنا بمعنى فاعل، واسم مفعول مدلول كذلك دل، اسم المفعول منه مدلول، والمصدر دلالة، مصدر دلالة. إذن دال ويقال دليل ومدلول ودلالة، كل واحد لها معنى خاص، لها معنى خاص، وهذه تراعى عند السابقين، لأن قد يقول القائل أو طالب العلم ما الفائدة دليل ودلالة مضيع أوقاتنا، قل لا، هم إذا استعملوا هذه الألفاظ أرادوا معانيها. عندما تقرأ لي حتى المتأخرين الزركشي ابن قدامة إلى آخره، فإذا قال دليل قال مذلول قال دلالة فيريد بها المعنى الاصطلاحي، فإذا كنت لا تميز حينئذ نقع عندك ماذا؟ إشكال في مراده. انتبه لهذا، ليس المراد هنا تضييع أوقات إنما المراد معرفة الاصطلاحات، لأنهم إن صح التعبير لا يكاد أحد منهم يتجاوز ما اصطلح عليه في الفنون. إذا أراد أن يكتب كتابا أو يشرح شرحا فلا يأتي بلفظ إلا هو معروف، ولذلك يذم من جعل له اصطلاحا خاصا في كتاب ما ولم يبينه في المقدمة. لا مشاحة بالاصطلاح نعم، لكن إذا خالفت المعهود الذي تعارف عليه أهل العلم لك ذلك، لأنه ليس حكما شرعيا، لا نقول يأثم، وإنما إذا خالف لابد أن يبين ذلك في المقدمة، فيقول إذا أطلقت كذا فأردت به كذا، إذا أردت الأربعة فمرادي كذا، أردت الخمسة مرادي به، إذا أطلقت الشيخين فالمراد به كذا، فخالف المعهود، حينئذ لابد من التنصيص. لماذا لابد من التنصيص؟ من أجل أن يفهم كلامه. كيف يفهم؟ لأننا لو رددناه إلى المعروف المتعارف حينئذ وقعنا في خلط في فهم كلامه. المراد هنا أن الدلالة والدال والدليل والمدلول والمستدل والمستدل له، هذه لابد من معرفة الصلاحات العلم فيها والنظر في فهم معانيها من أجل أن تفهم الألفاظ على وجهها. واسم الفاعل من استدل مستدل بكسر الدال، واسم المفعول بفتحها مستدل، والمصدر استدلال، لكن اسم المفعول منه تارة يكون مستدلا به ومستدلا عليه ومستدلا له، حينئذ يقيد بالجار والمجرور، ولكل منها معنى خاص. لم يستعمل مستدل هكذا دون جار ومجرور، هذا مجرد الصلاح، وإذا كان كذلك حينئذ مستدل استعمل دونه جار ومجرور. هذا نهاية الكلام عما يتعلق به بالدليل مما يحتاج إليه عمليا في النظر في كتب الأصول. ثم بعد ذلك قال الناظم رحمه الله تعالى: الجامع المانع حد الحد أو ذو انعكاس إن تشاء والطرد. فانتقل من تعريف الدليل وما يترتب على الدليل من حيث إفادة العلم هل هو مكتسب أو لا على ما مر تفصيله، انتقل إلى بيان ما يتعلق به بحد الحد. حد الحد العلوم قائمة على تصورات والتصديقات، والتصور سبيل إليه ما يسمى بالقول الشارح، وهو تعريف أو المعرف أو إن شئت تقول الحد، إن كان الحد ليس مرادفا للمعرف من كل وجه عند المناطق، وثم خلاف بين الأصوليين والمناطق، ولذلك ذكرنا في مقدمة هذا النظم أن أصول الفقه علم مركب، بمعنى أن منه ما هو من اللغة، ومنه ما هو من المنطق، ومنه ما هو من الاشتقاق والتصريف، ومنه ما هو من البيان، وهكذا. لكن لا يظن الظان أن هذه العلوم هي بعينها تلك العلوم، يعني النظر فيما يتعلق بالنحو وما يتعلق بالمجاز والكناية والحقيقة ليست هي عينها الموجودة في الفنون، وإنما لهم نظر خاص، لكن ثم قدر مشترك. ولذلك نمثل دائما بأن المجاز عند بيانيين بعض المسائل في الجملة متفق عليه بين الطائفتين الأصوليين والبيانيين، لكن ثم مسائل يختلفون فيها، وكذلك ما يتعلق بالاستعارة والكناية ونحو ذلك. فليس كل ما يذكر في علم البيان يشرح به كتب الأصول، هنا يحصل خلل، وهو أن بعض المسائل ينفرد بها الأصوليون عن البيانيين. كذلك قل فيما يتعلق بالمنطق، وكذلك يتعلق بالبيان والصرف والاشتقاق، ثم مسائل ينفرد بها الأصوليون عن غيرهم. وأهم بحث فيما يتعلق به هذه الفنون التي تميز بها الأصوليون عن غير من أهل اللغة هو النظر في حروف المعاني. النظر في حروف المعاني قطعا أن الأصوليين لهم بحث، وإن اشترك في أصله مع النحاة وأهل اللغة إلا أنهم يبينونهم في كثير من المعاني، لأن الأصول الأصل فيه أن إنما يذكر ما يخدم الكتاب والسنة والاستنباط، هذا الأصل فيه، فما لا يكون فيه فائدة فلا يتعرضون له، ثم قد يتعرضون لما يذكره النحاة أو غيرهم، لكن بوجه آخر، إما أن يكون أدق، وإما أن يكون فيه تعميم، وإما أن ثم هنا غموض يحتاج إلى تفصيل، إلى آخر ما يذكر فيه في هذا المقام. الشاهد أن النظر هنا فيما يتعلق ببعض مسائل المنطق ليست هي عينها الموجودة في كتب المنطق، إنما يختلفون في بعض المسائل، وكان في الأصل هو متفق عليه، وإن كان في الأصل هو متفق عليه، ولذلك المعرف أعم من الحد عند المناطق، لكن هنا مرادف، لكن هنا يعتبر الحد وكذلك المعرف مترادفان، ولذلك لا يفصلون بين الحد الناقص والحد التام، وإنما يذكر بعض الأصوليين ما يتعلق بالأقسام الخمسة من باب تتميم الفائدة فقط، وإلى الأصل أن أكثر الأصوليين لا يذكرون هذه، وإنما يذكرون الحد فقط ويطلقونه ويعبرون بالتعريف والمعرف، لأنهم يريدون نوعا واحدا، ولذلك يشترط المناطق أن يكون الحد لا يكون إلا بالذاتيات أو خاص بها، عند الأصوليين لا، قد يكون بالذاتيات وقد يكون بالعرضيات إذن اختلفا. فإذا كان كذلك حينئذ كيف نقسم بالأقسام المذكورة عند مناطقها؟ لأن ذاك مبني على ماذا؟ على أن الحد لا يكون إلا بالذاتيات. على كل مراد هنا أن التنبيه أن مثل هذه الأبحاث ليس المراد أن من قرأ السلم يأتي يشرح هذه المسائل دون أن يرجع إلى كلام الأصوليين، لا، هنا يقع في خلط، وهذا قد يغتفر في المنطق لأنه قد لا يبنى عليه كبير فائدة، لكن مسائل اللغة لا، ومسائل الصرف والاشتقاق ومسائل البيان كذلك في الحقيقة والمراد بها، يعني ينبني عليها حقيقة شرعية لغوية عرفية، ثم تأتي وتطبق الحد الذي يذكره الأصوليون في مقام الاستنباط، ولا تأتي ما يذكره البيانيون، لا، لأن هذه الصلاحات، فإذا كانت الصلاحات حينئذ نرجع إلى أهل الصلاح الخاص به، والأليق هنا بالكتاب والسنة استعمال الصلاح الأصوليين، لأن الأصول هنا مبناه على ماذا؟ قواعد التي يتوصل بها لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلة تفصيلية، هذا هو أصول الفقه، إذن له ارتباط به بالشرع، فتنبه لهذا، ليس كل ما تدرسه في النحو هناك تشرح به ما يذكر في كتب أصول الفقه دون رجوع إلى كلامهم، لأن لهم كلاما يختلف. هنا كذلك الشأن فيما يتعلق به بالحد وحد الحد، ثم اختلاف بينهم. إذن الناظم رحمه الله تعالى شرع فيما يتعلق ببيان الحد، وهذه من المسائل التي أدخلها الأصوليون ليبنوا عليها كيف نضبط هذا العلم، ثم إذا حددنا وعرفنا ما المراد به بالمحدود لابد من البيان، فإذا كان كذلك لابد من معرفة حد الحد وضوابطه ليجري عليه ويكون سننا وقاعدة لمن أراد أن يحد شيئا، لأننا سنحد العام والمطلق والخاص، إذا لابد من ضابط، وإذا كان كذلك فمصدق الحد ما هو؟ لما فرغ من بيان حقيقة الدليل الموصل إلى التصديق، لأنه قال ثم الدليل ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبر، إذن مطلوب تصديقي، وعرفنا أن التصديق المراد به الجملة الاسمية أو الفعلية من باب التقريب، كذلك جملة الاسمية والجملة الفعلية. إذن لما فرغ من بيان حقيقة الدليل الموصل إلى التصديق أردفه ببيان حقيقة الحد الموصل إلى التصور، وهما قسم العلم، العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، أن العلم هو مطلق الإدراك، إدراك المعاني مطلقا هو حقيقة العلم، واضطرب كثير من أهل العلم في تعريف العلم، وأصح من اعتنى بتعريف العلم وكان أقرب إن لم يكن موافقا للعربي هو ما يذكره المناطق في هذا المقام، فمطلق الإدراك هو العلم، فدخل فيه التصور فهو علم، ودخل فيه التصديق وهو علم، ودخل فيه التصور بنوعيه الظن النظري والضروري، النظري محتاج للتأمل وعكسه والضروري الجلي، وكذلك التصديق دخل فيه في الحد بنوعيه النظري والضروري، ولذلك قلنا فيما سبق أن تخصيص العلم بكونه جازما هذا الصلاح ليس لغة، ليس لغة، الإدراك ينقسم إلى إدراك جازم وغير جازم إلى آخره، الكل يشمل ماذا؟ في لسان العرب العلم يدخل فيه الظن، يدخل فيه الظن، فإذا كان منفردا باللفظ قيل ظن فهو نوع من أنواع العلم، فتخصيصه باسم لا يخرجه عن كونه فردا من أفراد العلم، كما نقول التصور هذا اختص باسم، اختصاصه بالاسم لا يخرجه عن كونه فردا من أفراد العلم، تصديق كذلك اسم، تخصيصه باسم لا يدل على أنه ليس فردا من أفراد العلم، بل هو فرد من أفراد العلم. إذن العلم ينقسم إلى قسمين: تصور وتصديق. كذلك درك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسم. قال: وهما قسما العلم وتنحصر المطالب فيهما. فالدليل بأقسامه لبيان المطلوب التصديق، الدليل بأقسامه لبيان المطلوب التصديق، والحد بأقسامه لبيان المطلوب التصوري، لأن التصور والتصديق كل منهما علم وهو مقصد، ولكل منهما مبادئ، وهذا من المتفق عليه. فالطريق الموصل إلى التصور هو القول الشارح مسمى به بالحد والمعرف، وما به إلى تصور وصل لا وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهن هكذا، وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقل. هذا متفق عليه بين علمين، أن عندنا مقصد وعندنا وسيلة. مقصد هو التصور، الوسيلة ما هي؟ تصور. الوسيلة الموصل إليه الحد، أو شيء تقول المعرف، أو شيء تقول قول الشارح. كذلك من المقاصد التصديق، والوسيلة الموصل إليه ها ما يسمى به بالحجة التي القضايا مبادئ ومقاصد. إذن الدليل بأقسامه لبيان المطلوب التصديق، والحد بأقسامه لبيان المطلوب التصور. قال العطار: وذكر الحد هاهنا باعتبار مقابلته للدليل، يعني لما ذكر الدليل أولا أردفه بذكر الحد ثانيا، لأن الدليل توصل به إلى المقاصد التصديقية. كذلك القسم الثاني من قسمي العلم وهو التصور، فنحتاج إلى ما يوصل إليه وهو الحد. ولذلك قال: وذكر الحد هاهنا باعتبار مقابلته للدليل. فكأنه قال ما يوصل إلى التصديق يسمى دليلا، وما يوصل إلى التصور يسمى حدا، وهو كذلك. وبعضهم عكسا فقدم الحد على الدليل، لأن الدليل يوصل إلى ماذا؟ إلى التصديق، والتصديق لابد أن يكون مسبوقا بتصور. فإذا كان كذلك حينئذ لابد من تقديم ما يتعلق بالتصور وهو الحد على ما يتعلق بالتصديق وهو الدليل، ولا مشاحة في التأليف والتصنيف والاصطلاح ونحو ذلك. وبعضهم عكس فقدم الحد على الدليل، لأن العلم إما تصور أو تصديق، والتصديق مسبوق بالتصور وكذلك، وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. فكان التصور وضعه أن يكون قبل التصديق، والتصور إنما يكتسب بالحد، كما أن التصديق لا يكتسب إلا بالبرهان. فكان الحد متقدما على التصور المتقدم على التصديق، فالحد قبل الكل طبعا، فوجب أن يقدم وضعا، فلذلك تعين تقديم الحد أول الكل، قاله القرافي في التنقيح وشرحه. والحد له معنيان: معنى اللغوي ومعنى الصلاحي. وقلنا الصلاحي هنا يختلف البيان، يختلف مناطق عن أصولية، يختلف المناطق عن أصولية. وأما في اللغة فالحد المنع، حد هو المنع، ولذلك سمي البواب حدادا، لأنه يمنع من دخول الدار، يمنع من دخول الدار لابد من ماذا؟ من إذن، وهو مانع. وسمي السجان حدادا لمنعه المعتقل من الخروج من السجن. وسميت الحدود حدودا لأنها تمنع من العودة. كذلك سمي حد السارق قطع، سمي ماذا؟ حدا. لماذا؟ لأن من قطعت يده يمنعه ويمنع غيره. كذلك باب العبرة والاتعاظ حينئذ فيه معنى المنع، ولذلك سميت حدودا لأنها تمنع من العود. ومنه إحداد المرأة في عدتها لأنها ممنوعة من الطيب والزينة. وسمي الحديد حديدا لما فيه من المنع لامتناع حامله ولابسه. وسمي التعريف حدا لمنعه الداخل من الخروج والخارج من الدخول. إذن وجه تسمية التعريف حدا لأنه يمنع، يمنع ماذا؟ يمنع طائفتين، طائفة الأولى أفراد ليست داخلة تحت الحد فيمنعها، ويمنع طائفة تدخل تحت الحد من الخروج فتبقى داخلة تحت الحد، فيمنع طائفتين. وحده في الاصطلاح عند الأصوليين كما قيده المحل في شرحه قال العطار احترازا أو احتراز عنه عند المناطق، قال والحد في الأصل جمع الجواب، قال والحد، زاد عليه المحل قال عند الأصوليين، علق عليه العطار فقال احتراز عنه عند المناطق. إذن احتراز بمعنى ماذا؟ أن هذا الحد خاص بهذا العلم فليس هو متعلق الحد عند المناطق. قال فإنه قاصر على ما كان بالذاتيات فهو أخص. فإنه أي الحد عند المناطق خاص بالذاتيات، والحد عند الأصوليين بمعنى المعرف سواء كان بالذاتيات أو بالعرضيات، فيكون ماذا؟ يكون أعم. إذن الحد عند المناطق أخص من الحد عند الأصوليين، الحد عند المناطق خاص بالذاتيات، والحد عند الأصوليين كذلك بالذاتيات لكن يزيدون العرضيات، فمحل الخلاف في العرضيات هل هو داخل في الحد أو لا. نعم عند الأصوليين لا عند المناطق. وأما ما يتعلق بالذات والعرض والفرق بينهما فهذا محله علم المنطق. قال في المستصفى اختلف الناس في حد الحد فمن قائل اختلف الناس هذا عام أريد به الخاص ليس مطلق الناس وليس مطلق العلماء، اختلف الناس في حد الحد فمن قائل يقول حد الشيء هو حقيقته أي نفسه وذاته، ومن قائل يقول حد الشيء هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يمنع ويجمع. كم حد؟ حدان. حد الأول ماذا؟ قال حد الشيء هو حقيقته أي نفسه وذاته، حقيقته أي نفسه وذاته. من المعلوم عند الطائفتين مناطق الأصوليين أن الحدود تتعلق بالماهيات، والماهيات وجودها وجود ذهني أشبه ما يكون بالمعنى النفسي، حينئذ قولهم في حد الحد بأنه حقيقته أي نفسه وذاته المراد به المعنى الذي يكون في النفس وليس المراد به الخارج. فإذا قيل الإنسان حيوان ناطق، هل مصدق الإنسان الذي مدلوله حيوان ناطق في الخارج أو في الذهن؟ في الذهن ليس في الخارج. إذن لا ينصرف الذهن إلى ماذا؟ إذا قيل المراد بحد الشيء هو حقيقته الحقيقة الخارجية، وإنما المراد به الحقيقة الذهنية التي هي مسمى حيوان ناطق، هذا المراد به. والحد الثاني جعله اللفظ المفسر لمعناه، يعني كلمة حيوان ناطق، فهل المراد بالحد المعنى الذي يكون في النفس عبرنا عنه بحيوان ناطق أو حيوان ناطق هو الحد؟ ها قولان، اتضحت الصورة؟ هل المراد بالحد عندما نحد ونعرف قيل الإنسان حيوان ناطق، إنسان حيوان ناطق مفهوم إنسان حيوان ناطق، هذا المفهوم وجوده وجود ذهني، هل المسمى بحيوان ناطق هو الحد أو اللفظ عينه حيوان ناطق هو الحد أو لا؟ أشار التعريف الأول الذي ذكره الغزالي إلى أن حد الشيء هو حقيقته أي نفسه وذاته المعنى الذي يكون في الذهن، وأشار بالحد الثاني فمن قائل يقول حد الشيء هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يمنع ويجمع، أراد به اللفظ واشترط فيه الجمع والمنع. إذن ثم قولان. قال: ومن قائل ثالث يقول: هذه المسألة خلافية، يعني بعض أهل العلم عرفوا بالأول وطائفة أخرى عرفوا بالثاني، وجاء ثالث قال المسألة فيها خلاف، فيها خلاف. قال: ومن قائل ثالث يقول: هذه المسألة خلافية، فينصر أحد الحدين على الآخر، يقول: لا، الصواب كذا لكذا، وهذا ضعيف مرجوح لكذا. فانظر، يقول الغزالي، فانظر كيف تخبط عقل هذا الثالث الذي قال بأن المسألة خلافية، فلم يعلم أن الاختلاف إنما يتصور بعد التوارد، بعد التوارد على شيء واحد، بمعنى أن الخلاف كما مر معنا في المنطق لابد أن يكون المصدق شيء واحد، وأما إذا كان لكل منهما معنى منفك عن الآخر ما يعبر عنه بانفكاك الجهة فلا خلاف. وهنا كذلك لم يدرك هذا الثالث أن لكل من التعريفين مصدق هو غير الآخر، أراد المعرف الأول بتعريفه شيئا لم يرده الثاني، والعكس بالعكس. حينئذ لا يدعى في مثل هذه التعريفات أنها مختلفة، لأن شرط الاختلاف أن يكون المصدق واحد، وهذا من الأمور التي ينبغي العناية بها لينظر أين محل الخلاف، هل ثم في المسألة خلاف أم لا. إذا كان المصدق صورة واحدة حينئذ نقول ثم خلاف، وإذا افترقا فلكل منهما جهة حينئذ نقول ليس عندنا خلاف. وما أكثر ما يشتبه الأمر فيظن أن المصدق واحد ويدعى الخلاف وليس ثم، ليس ثم خلاف. ولذلك قال: فلم يعلم أن الاختلاف إنما يتصور بعد التوارد على شيء واحد، وهذان يعني التعريفان قد تباعدا وتنافرا وما تواردا على شيء واحد. وإنما منشأ هذا الغلط الذهول عن معرفة الاسم المشترك على ما سنذكره، فإن من يحد العين، لفظ العين، لفظ العين، إذا أردنا أن نعرف لفظ العين حينئذ مصدق العين مختلف أو متحد؟ مصدق لفظ العين، لفظ العين له مصدقات، فمن عرف الشمس على أنها عين وعرف آخر الذهب على أنه عين حينئذ اختلفا؟ لا، لم يختلفا، لأن هذا عرف الشمس لأن فرد من أفراد العين وعناها باللفظ، والآخر عرف ماذا؟ عرف الذهب، إذن لم يختلفا، ليس بينهما اختلاف وهما متحدان. قال رحمه الله تعالى: فإن من يحد العين بأنه العضو المدرك للألوان بالرؤية، هذا حد أراد به العين الباصرة، العضو المدرك للألوان بالرؤية، لم يخالف من حد لفظ العين بأنه الجوهر المعدني الذي هو أشرف النقود، لم يختلفا، وإنما هذا أراد معنى وهذا أراد معنى آخر. قال: بل حد هذا أمر مباين لحقيقة الأمر الآخر، وإنما اشترك في اسم العين. قال: فافهم هذا فإنه قانون كثير النفع، وهو كذلك قانون كثير النفع، وخاصة في علمين اثنين، أول التفسير والثاني الفقه، لأن هذا يحتاج إلى حكم شرعي، فلابد من العناية في مصدق الأقوال، هل هي متحدة أم مختلفة؟ إن اتحدت الخلاف ثابت، ثم قد يكون تنوع وقد يكون إلى آخره، وإن اختلفت حينئذ نقول هذا ليس من الخلاف. ولذلك قال: فافهم هذا فإنه قانون كثير النفع. وهنا الأول القائل في حد الحد: حد الشيء وحقيقته، أي نفسه وذاته، اسم الحد عنده موضوع لمدلول لفظ الحد، يعني المسمى، للمسمى، حينئذ عرفه بأنه ذاته ونفسه وعينه. والثاني الذي هو قائل بأن حد الشيء، بأن حد الشيء هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يمنع ويجمع، اسم الحد عنده موضوع لللفظ نفسه. إذن من قال بأن الحد لمسمى اللفظ وقائل آخر الحد لللفظ، فعرف كل منهما ما يعتقده، حينئذ ليس مختلفين، ليس مختلفين. قال: اسم الحد عنده موضوع لللفظ نفسه، ومتى كان المعنى مختلفا لم يتواردا فلا خلاف بينهما، فلا خلاف بينهما. إذن في حقيقة الحد، هل المراد به المعنى الذي يكون في النفس، أو المراد به اللفظ الدال عليه؟ حينئذ نقول من حيث حقيقة الاختلاف، إن صح بأنه خلاف على القول الثالث، نقول كل منهما صواب، كل منهما يراد، لكن قد يراد الأول ابتداء والثاني يكون تبعا، وقد يراد الثاني ابتداء والأول يكون تبعا. لماذا؟ لأن الأصل عدم انفكاك اللفظ عن معناه، ولا يمكن أن يدرك المعنى إلا بما يدل عليه. ولذلك قد يأتي معنى مسألة، هل ثم معنى لا لفظ له؟ سيأتي بحثه. وهل ثم لفظ ليس له معنى؟ لا. حينئذ إذا تصور اللفظ استحضر المعنى، وإذا تصور المعنى استحضر اللفظ، وكل منهما لازم للآخر. حينئذ إن قلنا خلاف بين حدين فهو خلاف تنوع وليس خلاف تضاد. قال المحلي: الحد عند الأصوليين ما يميز الشيء عما عداه، كالمعرف عند المناطقة، ولا يميز كذلك إلا ما لا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود ولا يدخل فيه شيء من غيرها. الحد عند الأصوليين، عرفنا أنه قيده احترازا عن المناطق. قوله ما يميز الشماء، أي وصف يميز الشيء عما عداه، وهذا فيه بيان أن فائدة الحد التمييز كما سيأتي بحثه، وهذا هو الصواب، ليس التصوير كما هو الشأن عند المناطق. فائدة الحد عند الطائفتين مناطق والأصوليين مختلفة، ففائدة الحد عند الأصوليين التمييز بين الأشياء، وعند المناطق التصوير وإن لم يحصل تمييز، وإن لم يحصل تمييز. إذن هذه من الفوارق بين النوعين، وسيأتي بحث في آخر البحث. هنا قال ما يميز الشيء عما عداه، ثم قال كالمعرف عند المناطق، وهذا فيه إشكال من حيث إن المحلي كأنه يرى الترادف بين الحدين عند الأصوليين والمناطق، وليس الأمر كذلك ما ذكرنا سابقا. ثم لا يكون مميزا للشيء عما عداه إلا إذا اتصف به بكونه جامعا مانعا، ولذلك قال ولا يميز كذلك إلا ما لا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود ولا يدخل فيه شيء من غيره، وهذا معنى كونه ماذا؟ جامعا مانعا. حينئذ لا فرق بين من عرف الحد بكونه ما يميز الشيء عما عداه وبين قولنا الجامع المانع، الجامع المانع. لكن قوله ما يميز الشيء عما عداه، هنا ذكر ابتداء الماهية، ولا شك أن الماهية في ضمنها أفرادها، وإذا قلنا الجامع المانع حينئذ صار النظر باعتبار الأفراد التي في ضمنها الماهية، فأيهما لوحظ أولا وابتداء في التعريفين؟ في التعريف الأول لوحظت الماهية أولا والأفراد ثانيا، والجامع المانع جامع للأفراد، إذا لوحظ ماذا؟ لوحظ الأفراد ابتداء. وعرفنا أن قاعدة الحد عند الطائفتين الماهية، فأيهما أوضح وأقرب؟ ما يميز الشيء عما عداه، يعني الذي يكون أقعد هو أن نقول الحد ما يميز الشيء عما عداه، وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح. ما يميز الشيء عما عداه لما كانت الماهية في ضمن أفرادها اكتفى في هذا الحد بذكر الماهية عن الأفراد، لأن الأفراد ليست أجنبية عنها، لأننا نقول أين توجد هذه الماهية؟ الماهية لا وجود لها، لا وجودها وجود ذهني، بمعنى أنها أمر اعتباري، وفي الخارج وجودها في ضمن أفرادها ليست في فرد واحد، وإلا لو قلت في فرد واحد زيد حيوان ناطق، حينئذ غيره ليس بحيوان ناطق، نفينا عنه الإنسانية. هذا إذا قلنا الحقيقة كلها موجودة فيه في فرد واحد، وإنما نقول الماهية منتزعة من عدة أفراد، لا توجد في الخارج منفصلة، وإنما توجد في ضمن أفراده، ولا توجد في ضمن فرد واحد دون سوى الأفراد. إذن التعريف الأول ما يميز الشيء عما عداه اعتبر فيه الماهية أولا، ولا شك أنه إذا ثبتت الماهية في ضمنها الأفراد، لأنه ليس ثم علاقة بين أو نقول ليست الأفراد بأجنبية عن الماهية. لماذا؟ لأنها هي محل للماهية، حينئذ لم يلحظ في هذا التعريف إلا الماهية ابتداء. ولا نقول بأننا لم نلحظ الأفراد، لا لوحظت، لكنها ثانوي لا أولي، إذ القصد قد يكون أوليا وقد يكون القصد ثانويا، فروعيت الماهية في هذا الحد قصدا أوليا لا ثانويا. إذن نعبر هكذا تعبير علمي، ما يميز الشيء عما عداه لما كانت الماهية في ضمن أفرادها اكتفي بذكر الماهية عن الأفراد، لأن الأفراد ليست أجنبية عنها، وهذا هو الأقعد في الحد لأنه يعتني بالماهيات. وقوله ولا يميز كذلك، ولذلك قال ولا يميز كذلك، يعني لا يحصل التمييز بين الماهيات إلا ما كان جامعا مانعا، وما كان جامعا مانعا هذا النظر فيه باعتبار الأفراد لا باعتبار الماهيات. وإذا كان كذلك فمن عرف الحد بأنه الجامع المانع نظر أولا للأفراد ونظر ثانيا إلى الماهية، والنظر الأسبق للماهية أقعد للعلمين من النظر إلى الأفراد. قال هنا ولا يميز كذلك إلا ما لا يخرج عنه شيء من أفراد محدود ولا يدخل فيه شيء من غيرها. لا يقال إن الحد موضوع للماهية والدخول والخروج للأفراد، يعني يعترض، قد يعترض قيل الجامع المانع الحد موضوع للماهية، حينئذ لماذا يتعرض للأفراد؟ نقول الأفراد ليست أجنبية، لأن محل الماهية أين؟ في ضمن أفرادها، إذا ليست أجنبية، فقد يراعى المحل وقد يراعى الحال، لكن مراعاة الحال هذا أقعد. ونقول أيضا لأن تمييز الأفراد في التعريف مقصود ولو بالعرض، هكذا علل الشربيني في حاشيته على عطار وغيرهم، لأن تمييز الأفراد في التعريف مقصود ولو بالعرض. لماذا؟ لأننا نعتبر الماهية ماهية لابد أن يلحظ الذهن أن وجودها وجود في ضمن أفرادها، فهو لازم له، لا يمكن أن يستحضر الماهية دون استحضار للأفراد، فحينئذ صار مقصودا ولو بالعرض. ولذلك قلنا الماهية مقصودة قصدا أوليا، والأفراد كذلك مقصودة لكن قصدا ثانويا، وهو مراده بقوله ولو بالعرض، وقصد حينئذ يختلف. قال لأن تمييز الأفراد في التعريف مقصود ولو بالعرض، لأن الماهية تقال للأمر العقلي فلزمها الكلية، والكلية هي الإحاطة بالأفراد فلزم تمييزها بالعرض، وإنما نظر لهذا اللازم لأن ضبط الأفراد مقصود أيضا. وهذا الذي أعنيه بهذه الجملة، أن ضبط الأفراد مقصود أيضا كما أن ضبط الماهية مقصود أيضا، إلا أن القصد يختلف أولا وثانيا. وقال وأيضا الحد هو الأجزاء المنطبقة على الماهية بتمامها. الحد مركب ليس من شيء واحد، لابد أن يكون ماذا؟ من جنس قريب بعيد وفصل إلى آخره. الحد ينطبق إذن له أجزاء أو لا؟ الحد له أجزاء، فنقول الحد هو الأجزاء المنطبقة على الماهية بتمامها، المنطبقة يعني الماهية على كل فرد من أفرادها ضرورة تحققها فيها، إذا كل منهما لازم للآخر. الحد ذو أجزاء منطبق بتمامه على الماهية بتمامها. الماهية بتمامها منطبقة على أفرادها لأن لا توجد إلا في ضمن الأفراد، إذا كل منهما لازم للآخرين. قال فلو خرج شيء لخرج معه بعض الأجزاء فلم يكن الحد أجزاء المحدود، وهو كذلك. إذن الماهيات أمور انتزاعية لا وجود لها في نفسها، وإنما النظر فيها نظر اعتبار، وجود ذهني. ولذلك الوجود عندهم نوعان: وجود ذهني أو اعتبار نفسي، ووجود خارجي. ووجود الذهن هذا إنما يكون في ضمن أفراد إذا كان له أفراد، الذي يسمى بالكلي وله فرد أو أفراد. فإذا كان في ضمن أفراد حينئذ لا توجد في ضمن فرد واحد، وإنما هي منتزعة من الجميع. قال المحل: والأول مبين لمفهوم الحد، والثاني مبين لخاصته. يعني الأول الذي ما يميز الشيء عما عداه، هذا مبين لمفهوم الحد، فهو حد حقيقي اسمي لأنه بالذاتيات. والثاني الذي قوله ولا يميز كذلك إلا ما لا يخرج عنه شيء إلى آخره، بمعنى الجامع المانع، هذا مبين لخاصته لكونه بالعرضيات فيكون رسما. إذن كلا التعريفين صحيح، سواء قلنا ما يميز الشيء عما عداه وهو نظر للماهية فهو بالذاتيات، والثاني الجامع المانع وهو نظر للعرضيات مع استحضار أنه للأفراد، أنه للأفراد. قال: والأول مبين لمفهوم الحد، والثاني مبين لخاصته. وهو أي الثاني المبين لخاصته هو بمعنى قول المصنف، يعني صاحب جمع الجوامع كالقاضي أبي بكر الباقلاني: الحد الجامع المانع. فهمتم هذه مسألة؟ تنبه لها. قال في التحبير: وحده في الاصطلاح، يعني حد الحد، الوصف المحيط بمعناه المميز له عن غيره. ولذلك عبرنا هناك ما أي وصف، هو بمعنى الحد السابق. الوصف المحيط بمعناه، يعني لا يخرج عنه شيء البتة. والمراد بالمعنى هنا ماذا؟ مسمى اللفظ، مسمى اللفظ. الوصف المحيط بمعناه المميز له عن غيره. قاله العسقلاني شارح الطوفي، قال القاضي عضد الدين في شرح المختصر: الحد عند الأصوليين ما يميز الشيء عن غيره. وسبق قول الغزالي: قيل حد الشيء نفسه وذاته، وقيل هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يجمع ويمنع، وقيل هو شرح ما دل عليه اللفظ بطريق الإجمال، شرح يعني تفسير. وقدم في نهاية المبتدئين أنه قول يكشف حقيقة المحدود، وذكر ثمانية أقوال فيه. وهذه كلها متقاربة، ولا نقول بأن ثم منها ما هو صحيح والثاني خطأ باطل، إنما نقول هذا أوضح وهذا أصح. ولذلك قال الزركشي في البحر: حقيقة الحد القول الدال على ماهية الشيء، وقيل خاصية الشيء، على الخلاف في تفسير ما هو الغرض بالحد. إذا قيل حقيقة الحد القول، إذا نظر إلى ماذا؟ اللفظ، نظر إلى اللفظ. القول الدال على ماهية الشيء، على ماهية الشيء، حينئذ لاحظ الماهية ابتداء، ولا بد أن يكون ماذا؟ ملاحظا للأفراد لكن تبعا قصدا ثانويا. وقيل خاصية الشيء، وهذا يكون بالتمييز، وهذا لا يكون إلا بوصف خاص الذي هو العرض. ولذلك العرض نوعان: عرض خاص وعرض عام. الذي يصلح أن يكون داخلا في التعريف هو ماذا؟ العرض الخاص. أما العام فلا يصلح. ولو قيل الإنسان حيوان ماشي، ماشي حيوان، الفرس يمشي والدجاجة تمشي، صحيح؟ حينئذ لا يحصل به التمييز. قال هنا: على الخلاف في تفسير ما هو الغرض بالحد، هل حصر الذاتيات أو مجرد التمييز كيف اتفق؟ هكذا قال الزركشي في البحر: هل هو حصر الذاتيات، وهذا شأن مناطق، إنما يكون الحد به بالذاتيات فحسب، أو مجرد التمييز ولو لم يكن بالذاتيات بأن كان بالعرضيات وهو الصلاح الأصوليين، كيف اتفق؟ أو الشرط أن يكون لوصف خاص، وإذا كان لوصف خاص حينئذ تميز الموصوف عن غيره. إذا قيل الوصف خاص بالموصوف إذا حصل تمييز للموصوف عن غيره بذلك الوصف، كذلك يقال مطلقا. لكن سيأتي أن الجامع المانع هل هو من لوازم الحد أم من شروطه، وهذا الذي عناه هنا. قال: وهو يرجع إلى وصف المحدود، وهو أي الحد يرجع إلى وصف المحدود دون قول الواصف الحاد عند معظم المحققين. يعني اختار ماذا؟ أن النظر يكون باعتبار المعنى الذهني أو شيء تقول النفسي، وهو الذي قدمه الغزالي في حكاية خلاف في النظر فيما يتعلق بحد الحد، حد شيء نفسه ذاته حقيقته، هذا الذي عناه هنا الزركشي في البحر. ولذلك قال: وهو أي الحد يرجع إلى وصف المحدود، وصف المحدود، فحد الشيء نفسه وذاته دون قول الواصف، دون القول. إذن الحد ليس هو القول، وإنما هو مسمى القول، مسمى القول. وهذا حكاه عن معظم المحققين كما قال الإمام في التلخيص، وتبعه ابن القشيري وقال: إنه قول معظم أئمتنا، يعني أشاعرة ومن كان في حكمهم. وقال القاضي: يرجع إلى قول الواصف، إلى قول الواصف، يعني رجع إلى اللفظ، وما حكاه عن المحققين وقول أئمتهم والمعظم هو المعنى. وهو عنده، يعني عند القاضي، القول المفسر لاسم المحدود وصفته على وجه يخصه ويحصره، وهو التعريف الثاني ذكره الغزالي، فلا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج منه ما هو منه. قال الإمام: وهو منفرد بذلك من بين أصحابه، يعني جعله قولا شاذا، قولا شاذا، وإنما المراد بحد الشيء هو ذاته وحقيقته وليس هو اللفظ. ثم قال: والصحيح عندنا، يعني الزركشي، أن حد الشيء معناه، يعني ذاته وحقيقته، الذي لأجله استحق الوصف المقصود بالذكر، يعني اللفظ. إذن المعنى ابتداء هو المراد، واللفظ دليل له لا بد. لو قيل عرف الإنسان، ها؟ بماذا يعبر؟ لو قيل عرف الإنسان قال في نفسه حيوان ناطق إلى آخره، لا بد من اللفظ، لا بد من أن يتكلم. ولذلك قول معناه الذي لأجله، أي ذاته وحقيقته، الذي لأجله استحق الوصف، أي اللفظ المقصود بالذكر. وقال العبدري: وما أخذوه من حد الحد هل المراد به المعنى الذي في النفس خاصة، يعني دون اللفظ، أم اللفظ الدال على ما في النفس؟ هذا محل الخلاف، هكذا حكاه العبدري وذكروا عنه في البحر. هل المراد به، يعني بالحد، المعنى الذي في النفس خاصة، معنى الذهني، أم اللفظ الدال على ما في النفس؟ فالجواب فيه قولان: أحدهما المعنى الذي في النفس خاصة، والثاني المراد المعنيان جميعا. يعني إذا اخترنا اللفظ لابد أن يكون دالا على المعنى، ولذلك عبر هنا ماذا؟ أن الثاني يلزم الأمرين، قد يراد به المعنى دون اللفظ، وإذا قيل اللفظ اختير المعنيان، لا على أنه مشترك بينهما، بل على أنه يقال على المعنى الذي في النفس فإنه أولى، ويقال على اللفظ بحكم التبع لدلالته على ما في النفس، فالخلاف لفظي وكل من الحدين صحيح، إنما المراد به الأولى والأحسن. وحتى لو حكى بأن قول القاضي شاذ، لكنه يكون ماذا؟ مجرد الصلاح. قال الناظم شارح في شرحه سيوط رحمه الله تعالى: ولهم في الحد عبارتان، رجعنا إلى الأصل، إحداهما أنه الجامع المانع، الثانية أنه المنعكس المطرد. حكينا قولين عبارتين، ولا نقول خلاف بين الأئمة أو بين العلماء في تعريف الحد، هذا قال الجامع المانع وهذا قال المطرد المنعكس أو المنعكس المطرد، وإنما نقول لهم في الحد عبارتان كل منهما صحيحة، إلا أن الأولى أولى وأوضح. أو الأولى أنه الجامع المانع، الثانية أنه المنعكس المطرد، فنظم الحدين فقال، أو عبارتين فقال الجامع المانع حد الحد أو ذو انعكاس انتشاء والطرد. انتشاء فيه إشارة إلى ماذا؟ إن شئت قلت بالأول وإن شئت قلت بالثاني، فدل على ماذا؟ على جواز الحدين وأن كل منهما صحيح، ولذلك عبر به أو علقه به بالمشيئة، إن شئت بقول الأول وإن شئت بقول الثاني، إلا أن الأول مقدم ولذلك قدمه، لما كان الأول أوضح قدمه في الحد. وعبارة جمع الجوامع والحد الجامع المانع ويقال المطرد المنعكس، يعني في الأصل جمع الجوامع قال والحد الجامع المانع ولا إشكال هنا، ويقال كأنه فيه ماذا؟ حكاية قول آخر ثم ضعفه، ثم قال المطرد المنعكس، قدم الطرد على العكس، ويفهم منه ماذا؟ أن المطرد في مقابل الجامع وليس كذلك، بل هو في مقابلة المانع لأنه بمعناه، والمنعكس في مقابلة المانع وليس كذلك، بل هو في مقابلة الجامع لأنه متقابلان الجامع المانع. إذن ماذا نقول؟ إذا أردنا التقابل كل منهما مقابل الآخر نقول المنعكس المطرد، لأن المنعكس بمعنى الجامع والمطرد بمعنى المانع، فلو قلنا المطرد المنعكس حصل عندنا انعكاس، وهو أنه قد يفهم أن الجامع أن المطرد بمعنى الجامع وليس كذلك، وأن المنعكس بمعنى المانع وليس كذلك. فهمتم الاعتراض؟ ولذلك عدله السيوطي رحمه الله تعالى، قال ماذا؟ أو ذو انعكاس انتشاء والطرد، قدم المنعكس على المطرد ليكون المنعكس في مقابلة الجامع والمطرد في مقابلة المانع، بخلاف عبارة صاحب الأصل. وأتى بأو بدل يقال ليشير إلى أن الخلاف خلاف في العبارة وليس في صحة الحد من عدمه، ليس كذلك؟ فعدل العبارة فقال أو، أتى بأو يعني قل هذا أو قل الآخر، أكد ذلك المعنى بقول انتشاء، والمشيئة متعلقة بالجواز، إذن يجوز الأول ويجوز الثاني، وقدم لك الأول لأن صاحب الأصل قدمه وهو أولى ولذلك قدمه. قال السيوطي في شرحه وعبارة النظم أحسن منه، يعني أحسن ممن؟ من عبارة صاحب الأصل، من ثلاثة أوجه. أحدها أن تعبيره بيقال قد يفهم منه حكاية قول مغاير للأول وليس كذلك، فقولي أوضح لأنه قال أو انتشى، ولذلك قال المحل في شرحه ويقال أيضا الحد المطرد المعاكس. والثاني أن تقديم المطرد على المنعكس يفهم أن المطرد هو الجامع والمنعكس هو المانع، لأنه على الترتيب الجامع المانع، وهو قول القرافي وسبقه أبو علي التميمي، وعندهم أن هذا القول مرجوح، والأكثر على أن المنعكس بمعنى الجامع والمطرد بمعنى المانع، وعكس القرافي فجعل المطرد بمعنى الجامع والمنعكس بمعنى المانع، إذن فرق بين المذهبين. والمشهور الذي قال به الغزالي وابن الحاجب وغيرهما عكسه. والثالث أن استعمال المطرد، هو قال ماذا السيوطي؟ والطرد، ما قال مطرد، ما قال مطرد، إنما قال الطرد، يعني وذو الطرد، ذو انعكاس انتشاء والطرد أي وذو الطرد. الثالث أن استعمال المطرد مردود في العربية، مردود في العربية، نص عليه سيبويه فقال يقولون اضطردته فذهب، ولا يقولون فانطرد ولا فاضطرد، يعني لم فعل ولا افتعل، لا يصاغ منهم فعل ولا افتعل، ولذلك قال هذا مقصود سيبويه، ولا يقولون فانطرد يعني انفعل، ولا فاضطرد يعني افتعل، لا يستعمل منه لا هذا ولا ذاك. وفي الصحاح أنه يقال في لغة رديعة، يعني ذهب صاحب الصحاح إلى أنه يقال انطرد واضطرد فعل وافتعل، لكنه في لغة رديئة. وهذا القول الذي ذكره السيوطي نسبه الشيخ محمد بن آدم حفظه الله تعالى في في شرحه إلى ولي الدين العراقي في الغيث الهامع، ثم علق فقال: وفيما قاله نظر، لأن المردود استعماله من هذه المادة هو الذي بمعنى الإبعاد، يعني الذي ذكره سيبويه قال طردته فذهب، حينئذ لا يستعمل منه انطرد ولا اطرد، وهو كذلك، لكن الطرد الذي معنى المطرد ليس بمعنى بهذا المعنى، فيستعمل فيه انفعل وافتعل. قال: وفيما قاله نظر، لأن المردود استعمال من هذه المادة هو الذي بمعنى الإبعاد، وهو لا يناسب هنا، فلا يفسر المطرد بمعنى الذي أبعده، وهو كذلك. وأما الذي بمعنى التتابع والاستقامة وهو مناسب هنا، فإنه فصيح مستعمل فيقال مطرد. قال: في لسان العرب اطرد الشيء تبع بعضه بعضا وجرى، واطرد الأمر استقام، واطردت الأشياء إذا تبع بعضها بعضا، واطرد الكلام إذا تتابع، واطرد الماء إذا تتابع سيلان، إلى آخر كلامه حفظه الله تعالى. إذن اعتراض السيوطي ومن قبله ليس فيه في محله. قال الناظم رحمه الله تعالى: الجامع المانع حد الحد أو ذنع كاس انتشى وطردي. قوله الجامع أي لأفراد المحدود، عرفنا أن هذا التعريف لاحظ فيه أولا الأفراد، ولذا قال الجامع، جامع لأي شيء؟ للأفراد. إذن جعله قصدا أوليا، جعله قصدا أوليا، الجامع أي لأفراد المحدود. قال المحدود، هكذا يعبر المحدود، وهو يقول حد الحد الجامع أي لأفراد المحدود، أورد عليه لزم الدور، لأن المحدود مأخوذ من الحد. أجيب بأن المراد بالمحدود الشيء لا بوصف كونه محدودا، كذلك الجامع أي لأفراد المحدود، يعني لأفراد الشيء لا بوصف كونه محدودا. وقد يقال المحدود مشتق من الحد بالمعنى المصدري، والحد المعرف هو الحد بمعنى المحدود به، حينئذ لا دور أصلا. المانع، ها مانع جامع للأفراد، مانع من دخول غيرها فيه، يعني لا تدخل معنا بل هي خارجته. إذن الجامع للأفراد، الأفراد المحدود، المانع من أفراد غير المحدود فلا تدخل، لا تدخل. لقولنا الإنسان حيوان ناطق، هذا جامع مانع؟ جامع، لا، جمع جميع أفراد الإنسان ومنع من غير الإنسان من أفراده من الدخول فيه، لم يدخل معنا لا فرس ولا حمار ولا غيره. كذلك ولو جمع ولم يمنع لا يكون حدا، ولو منع ولم يجمع لم يكون حدا، لابد من تحقق الشرطين إن سمي شرطين وفيهما خلاف، لابد من تحقق الوصفين، الجمع لجميع الأفراد، المنع من غير الأفراد، أفراد المحدود. فلو جمع ولم يمنع الإنسان حيوان، لو عرف هكذا قال ما هو الإنسان؟ قال الإنسان حيوان، جمع، جمع قطعا، جميع أفراد الإنسان حيوان فهي داخلة كذلك منع ما منع، دخل معنا ماذا؟ الفرس وإلى آخره. إذن هو جامع لكنه غير مانع. إذن تعريف الإنسان بأنه حيوان هذا تعريف بالأعم، دائما التعريف بالأعم يجمع ولا يمنع، تعريف بالأعم يجمع ولا يمنع. حينئذ إذا قيل الإنسان حيوان لم يخرج فرد من أفراد الإنسان، لأن كل إنسان هو حيوان، لكن ما منع فدخل معنا حيوان ليس بإنسان، لأن الحيوان هذا جنس، فيصدق على الإنسان حيوان وعلى الفرس حيوان وعلى غيرها. أو منع ولم يجمع كقولك مثلا الإنسان حيوان رجل، جمع منع ولم يجمع، الإنسان رجل منع، لو قلت الإنسان رجل هل منع الفرس؟ منع، إذن رجل ليس عندنا رجل ليس بإنسان، إذن منع لكنه جمع، لا، خرج الصبيان والنساء إلى آخره، هذا يسمى ماذا؟ مانعا، لكنه لم يجمع. وهذا تعريف بالأخص، تعريف به بالأخص. إذن الأول تعريف بالأعم، جمع ولم يمنع، تعريف بالأخص يمنع لكنه لا يجمع، كما لو قلت الإنسان رجل أو حيوان رجل، حينئذ اختص بالإنسان، هنا اختص به بالإنسان، لم يدخل معنا أحد، لكن بقي ماذا؟ بقي بعض الأفراد خرجه. أو منع ولم يجمع كالإنسان رجل لم يكن حدا صحيحا للإنسان، هذه ثلاثة حدود. حد الحد الجامع المانع، حد الحد يعني في الاصطلاح الحد المضاف مصدر بمعنى التعريف، والمضاف إليه بمعنى المعرف. حد الحد، حد المضاف هذا مصدر، كذلك مصدر بمعنى التعريف، والمضاف إليه بمعنى المعرف، وإلا كان إضافة الشيء إلى نفسه، وهذا باطل لا يصح. هذه العبارة الأولى في حد الحد. والعبارة الثانية المطرد المنعكس، وقدم الناظم المنعكس لما سبق أن التقابل لابد أن يكون في مقابلة الجامع، حينئذ هو الذي يقدم بخلاف عبارة صاحب الأصل، فما كان بمعنى الجامع يقدم، وما كان بمعنى المانع يؤخر، ولا نعكس، لأن كل منهما حد للحد. والعبارة الثانية المطرد المنعكس، وقدم الناظم المنعكس لما سبق فقال أو ذو انعكاس إن تشأ وطرد، أو للتنويع، قل يعني بعبارة أخرى في بيان حد الحد ذو انعكاس، ذو بمعنى صاحب انعكاس، حينئذ هو في قوة المشتق، ذو بمعنى صاحب في قوة المشتق، ولذلك جعلها النحاة مما يوصف به، وانعت بمشتق كصعب وذرب وشبه كذا وذي والمنتسب، حينئذ هو في معنى ماذا؟ صاحب، لذلك صح أن يكون صفة، لأنه لا ينعت إلا بمشتق، فإن وجد جامد فإما أن يكون في معنى المشتق أو لا، فإن كان في معنى المشتق صح أن ينعت به، فإن كان جامدا لا في معنى المشتق هو عطف البيان، هو عطف البيان، وحينئذ لا يكون نعتا. إذن المراد هنا ذو انعكاس أي المنعكس، نفسره بالمشتق. أو قل ذو انعكاس إن تشأ، هذا في فائدة أو لا؟ إن تشأ في فائدة، وهو تأكيد قوله أو، لأن أو هنا للتخيير، خيرك بين اثنين، إن تشأ صحح لك التعريف الأول وقدمه وجعله أولى، وصحح لك التعريف الثاني، إن شئت فقل الجامع المانع، وإن شئت فقل المنعكس المطرد، أي المنعكس أي الذي كلما وجد المحدود وجد حد، يعني كلما وجد المحدود وجد الحد، أي المنعكس أي الذي كلما وجد المحدود وجد هو يعني الحد، فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود فيكون جامعا، فالمنعكس هو الجامع، نفسره بمعنى الجامع. قال والطرد أي وذو الطرد، هذا معطوف على قوله طرد، معطوف على انعكاس، حينئذ نكون على نية تكرار المضاف، عامل في الأول هو العامل في الثاني، وذو الطرد أي المطرد، هو أراد أن يفر عن المطرد، ورددناه إلى المطرد، لأنه أراد الفرار من أجل التخطئة، أنه لا يصح، ولذلك عبر ذو انعكاس فر عن المنعكس من أجل أن يعطف عليه طردي، أي ذو الطردي، من أجل أن لا يقول المطرد، ونحن نقول المطرد، لماذا؟ لأنه في قوة المشتق، حينئذ رجع إلى الأول. وذو الطردي أي المطرد، قال الشربيني مأخوذ من الطرد بمعنى الضم، ضم الإبل من نواحيها على ما في القاموس، لأن فيه ضم المحدود لوجود الحد، ونفسر هنا أي الذي كلما وجد وجد المحدود، كلما وجد وجد المحدود، في العكس أو المنعكس كلما وجد المحدود وجد الحد، كذلك كلما وجد المحدود وجد الحد، هنا كلما وجد الحد وجد المحدود، يعني المعنى متقابل ما سبق، انتبه، فلا يدخل فيه شيء من أفراد المحدود، هذا معنى ماذا؟ المانع الأول لا يخرج عنه، منعكس، لا يخرج عنه شيء من أفراد الحد، حينئذ صار بمعنى الجامع. الثاني هنا ذو الطرد، حينئذ لا يدخل فيه شيء من أفراد غير المحدود، فيكون مانعا، فالمطرد هو المانع، فمؤدى العبارتين واحد، فمؤدى العبارتين واحد، يعني تفسر به بالسابقة، فلا خلاف حينئذ بين العبارتين. ولذلك قال المحل فمؤدى العبارتين واحد، والأولى والأولى أوضح، والأولى أوضح التي هي الجامع المانع، فتصدقان على الحيوان الناطق حدا للإنسان، يعني حدا للإنسان، إذا قيل الإنسان حيوان الناطق إذن هو جامع لجميع أفراد المحدود، ثانيا هو مانع من غير أفراد المحدود من الدخول، ثالثا إذا قلنا منعكس كلما وجد المحدود وجد هو أي الحد، مطلد كلما وجد الحد وجد المحدود، كلما وجد الحيوان الناطق فهو إنسان، كذلك كلما وجد الإنسان فهو الحيوان الناطق، ويلزم العكس لازم له، كلما انتفى الحد انتفى المحدود، وكلما انتفى المحدود انتفى الحد، ولذلك هي أربع قضايا كما نص الزركشي في تشنيف المسامع، أربع قضايا باعتبار الثبوت وباعتبار الانتفاء، لأنك إذا كلما وجد الحد وجد المحدود، كلما وجد المحدود وجد الحد، هذا كلما وجد كلما وجد إثبات أو نفي؟ إثبات، إذن قضيتان مثبتتان. طيب بقي ماذا؟ العكس، عكس القضيتين، لأنهما قضية والقضية لها عكسها، إذا كلما انتفى المحدود انتفى الحد والعكس كذلك، إذن هي أربع قضايا. قال فتصدقان على الحيوان الناطق حدا للإنسان بخلاف حده بالحيوان الكاتب بالفعل، لو قيل الإنسان حيوان كاتب بالفعل مانع؟ الإنسان حيوان كاتب بالفعل، عرفنا مراد بالفعل لا نعيد، جامع مانع؟ ما الذي انتفى؟ ما الذي انتفى، الجمع أو المنع؟ المنع، الجمع، نعم. الأمي دخل في الحد؟ ما دخل، كاتب بالفعل يعني متعلم الكتابة، لو قال بالقوة شمل، لكن قال بالفعل يعني هو يكتب يتعلم، إذن الصبي الصغير رضيع ليس كاتبا بالفعل، إذن ليس بإنسان، إذن الإنسان حيوان كاتب بالفعل، هذا جامع ليس بجامع، مانع مانع، لأن غير الإنسان لم يدخل، أنت تفسر الحيوان كحيوان كاتب بالفعل، هل دخل الفرس؟ لا، هل دخل الحمار؟ لا، إلى آخره، حينئذ نقول هذا مانع لا إشكال فيه، لكن بقي أفراد من الإنسان وهو من لم يكن كاتبا بالفعل حينئذ لم يدخل، لم يدخل، ولذلك قال بخلاف حده بالحيوان الكاتب بالفعل فإنه غير جامع لعدم شموله الأمي، وغير منعكس، إذا قلنا غير جامع يعني غير منعكس فهو بمعناه، وبالحيوان الماشي، لو قيل الإنسان حيوان ماشي جمع، جمع كل إنسان فهو ماشي لأنه أطلق ما قيده بالفعل ولا بالقوة، منع لم يمنع لأن الفرس يمشي فدخل، إذن الفرس حيوان يمشي، حيوان ماشي، فإنه غير مانع وغير مضطرد، غير مضطرد، إذن الجامع المانع حد الحد أو ذو انعكاس إن تشأ والطرد، فشرط الحد أن يكون مضطردا وهو المانع، كلما وجد الحد وجد المحدود، منعكسا وهو الجامع، كلما وجد المحدود وجد الحد، ويلزمه بالانتفاء كلما انتفى الحد انتفى المحدود، وحقيقة الانعكاس هنا كلما وجد المحدود وجد الحد، فإنه عكس الاضطراد وهو كلما وجد الحد وجد المحدود، ويلزمه كلما انتفى الحد انتفى المحدود، فإنه إذا وجد المحدود وجد الحد، فإذا انتفى انتفى. إذا وجد الإنسان وجد الحيوان الناطق، وإذا انتفى الإنسان انتفى الحيوان الناطق، وإذا وجد الحيوان الناطق وجد الإنسان، وإذا انتفى الحيوان الناطق انتفى الإنسان. إذا كلها متلازمة في الثبوت والانتفاء. فإذا انتفى انتفى صرح به القاضي عضد الدين وغيره وهو واضح، وفسره ابن الحاجب وغيره بلازمه، يعني فسره بالانتفاء ما فسره بالثبوت، فسره بالانتفاء. يعني إذا قلت الطرد والانعكاس كلما وجد هذا تفسير بماذا؟ بالثبوت. إذا قلت كلما انتفى في المقامين فسرته بماذا؟ باللازمه، باللازم. والأولى أن يفسر بالثبوت. وفسر ابن الحاجب غير بلازمه فقال المنعاكس كلما انتفى الحد انتفى المحدود، وهو خلاف في العبارة. وفوات الاضطراد هو أن يوجد الحد بدون المحدود، يوجد الحد بدون المحدود، ها يوجد الحد بدون المحدود. مثل له بقوله في تعريف الإنسان حيوان، وجد الحد دون المحدود، صحيح؟ الإنسان حيوان، الحد ما هو؟ حيوان، حد موجود، صحيح؟ حد موجود، لكن المحدود الذي هو مفهوم إنسان لم يوجد. لماذا؟ لأنه لا يكون موجودا إلا بالجمع والمنع، قلنا ما يميز الشيء عما عداه، ولن يكون كذلك إلا بالجمع والمنع، فإذا لم يكن حينئذ لم يتميز، وإذا لم يتميز حينئذ لا يوجد. إذن الإنسان حيوان، حيوان هذا وجد الحد ولم يوجد المحدود لأنه لم يتميز، حينئذ الإنسان حيوان، إذن الفرس حيوان وهذا زيد حيوان وإلى آخره. هل وجد الإنسان؟ ما وجد الإنسان، ما وجد الإنسان، انتبه هذا. وفوات الانعكاس أن ينتفي الحد ولا ينتفي المحدود، كقولنا في الإنسان إنه رجل، انتفى ماذا؟ الحد ولا ينتفي المحدود. الإنسان ها قال رجل، الحد موجود ليس موجودا، لكن المحدود موجود وبعضه ليس كله، إنما بعض المحدود. وأما القرافي فإنه عكس هذا وقال قولنا جامع هو معنى قولنا مضطرد، وقولنا مانع هو معنى قولنا منعكس. فالجامع المانع هو المضطرد المنعكس الذي فر منه السيوطي رحمه الله تعالى. إذن إذا قلت الجامع تقدم العبارة الأولى التي تقابلها وهو المنعكس لأنه بمعناه، إذن المنعكس هو معنى الجامع. عند القرافي لا، المنعكس هو معنى المضطرد، والمضطرد هو معنى المانع، صحيح؟ على الصحيح. قدمه صاحب الجمع قال المضطرد المنعكس، هذا يوافق مذهب القرافي، لكن الصواب أن المنعكس في معنى الجامع وهو قول الجمهور، والمضطرد في معنى قول المانع. عند القرافي ومن تبعه العكس، فالمنعكس في معنى المضطرد والمضطرد في معنى الجامع، في معنى الجامع أنت اجعلهما متقابلين. إذا قلت الجامع المانع قدم ما يقابله، على قول الجمهور المنعكس المضطرد، كل منهم مقابل الثاني. إذا أردت مذهب القرافي حينئذ الجامع المانع المضطرد المنعكس، هذا خلاف قول الجمهور، خلاف قول الجمهور أو مجرد الصلاح، لكن لابد أن نعرف. قال قولنا جامع هو معنى قولنا مضطرد، وقولنا مانع هو معنى قولنا منعكس. فالجامع المانع هو المضطرد المنعكس، جامع المانع مضطرد منعكس. طيب، وتمسك بالاستعمال اللغوي فإن المفهوم من قولنا اضطرد كذا أنه وجد واستمر، وهذا يؤكد معنى كلام الشيخ محمد علي آدم في أن المضطرد المراد به المستمر وليس المراد به الإبعاد. وتمسك بالاستعمال اللغوي، هذا ذكره الزركشي فيه في التشنيف، فإن المفهوم من قولنا اضطرد كذا أنه وجد واستمر، فمعنى الحد المضطرد هو الموجود في جميع صور المحدود، يعني نظر إلى المعنى اللغوي. واعترض عليه بأن معنى وصف بالاضطراد أن تعريفه المحدود مضطرد وهو الذي تحقق وصفه بالحد، فالمراد اضطراد التعريف، لكن اضطراد التعريف لا يحصل إلا بهما معا ولا يحصل بأحد الجزئين. عندما نقول الجامع هل يحصل اضطراد التعريف بالجامع فقط أو لابد من المانع؟ أو بالمانع فقط أو لابد من الجامع؟ لابد منهما معا. إذن لا يكون تعريف الإنسان مضطردا في كل أفراده إلا إذا تركب من الجزئين، أن يكون جامعا وأن يكون ماذا؟ مانعا. حينئذ لا يقال بالاضطراد في إثبات الجامع فقط، ولا يقال بأن التعريف مضطرد في إثبات المانع فقط، وإنما لابد منهما معا، فكان هذا الاعتراض ليس في محله. فالمراد اضطراد التعريف قال الزركشي، ومقتضى هذا الاعتراض أن يكتفى بذكر الاضطراد عن ذكر الانعكاس، لأن الاضطراد اضطراد التعريف إنما يكون بهما، إنما يكون بهما. ثم قال والحق ما قاله الأولون، وهذا الصلاح غير مناف للاستعمال اللغوي فلا مشاحة فيه، بمعنى أن القرافي نظر للمعنى اللغوي وهو الاستمرار والاضطراد. حينئذ نقول الاستمرار والاضطراد هذا وصف للجزئين معا، ليس وصفا لأحد اللفظين دون الآخر. والتحقيق الأول قال الشربيني، ويجاب يعني عما ذكره القرافي من وجهين، الأول أن الجمع والمنع لازمان للاضطراد والانعكاس، جمع والمنع لازمان للاضطراد والانعكاس كما بينا، قلنا كلما هذا في الإثبات، إذن كلما انتفى هذا فيه بالنفي، هو لازم له كل منهما، لكن هذا باعتبار الإثبات وهذا باعتبار النفي. الثاني أنه لا يلزم من أنه إذا وجد الحد وجد المحدود أن يكون جامعا، لا يلزم معي، لا يلزم من أنه إذا وجد الحد وجد المحدود أن يكون جامعا، لأنه قد يكون المحدود أعم، لمثل ماذا؟ إنسان وحيوان. إذا وجد الحد، وجد الحد، لكن ما وجد المحدود، لأنه ما حصل التمييز، ما ميز. إذا قلت الإنسان حيوان فنظر فرس إلى آخره، ما حصل التمييز، إذا وجد الحد ولم يوجد المحدود. لا يلزم من أنه إذا وجد الحد وجد المحدود أن يكون جامعا، لأنه قد يكون المحدود أعم، إنما يلزم أن يكون مانعا، ولا يلزم من أنه إذا وجد المحدود وجد الحد أن يكون مانعا، لجواز أن يوجد الحد مع ذلك ولا يوجد المحدود كما في التعريف بالأعم، يعني كل منهما قد يوجد الحد دون المحدود والعكس، وذلك فيما إذا كان الحد أعم أو كان الحد أخص كما ذكرنا سابقا، وهذا مراد هنا. قال اللهم إلا أن يحمل الاضطراد والانعكاس على المعنى اللغوي، وهذا الذي أجاب به الزركشي أن مراد القرافي المعنى اللغوي، حينئذ لا مشاحة به بالاصطلاح. اللهم إلا أن يحمل الاضطراد والانعكاس على المعنى اللغوي دون الاصطلاح، كما في شرح المواقف حيث فسر الطرد بجريان الحد في جميع أفراد المحدود وشموله إياها. هذا المراد بالطرد في المعنى اللغة، أن يكون مستمرا، الحد مضطرد في جميع أفراده، لا يتخلف عن واحد البتة، لا يتخلف في صدقه على واحد ولا كذلك يخرج عنه واحد من أفراده. وقال إن هذا معنى لغوي للطرد فيفسر العكس بعكسه فتدبر. قال في التحبير، وكون المانع تفسيرا للمطرد والجامع تفسيرا للمنعكس كما قلنا هو الصحيح عندهم، وعليه أكثر الأكثر من أصحاب يعني حنابلة. وعكس القرافي وغيره وهو أبو علي التميمي في التذكرة في أصول الدين والطوفي في شرحه، فقالوا كونه مضطردا هو الجامع وكونه منعكسا هو المانع. عرفنا أن الخلاف لفظي أو شبه لفظي، يعني لا ينبني عليه شيء فيما يتعلق بحقيقة الحد. قال القرافي، وشرطه أن يكون جامعا لجملة أفراد المحدود مانعا من دخول غيره معهم، هذا سبق. فالحد على هذا أربعة أقسام، حد من حيث هو قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا، فإذا قيل الحد لا يلزم منه أن يكون ماذا؟ صحيحا. فالحد أربعة أقسام، جامع مانع، لا جامع ولا مانع، جامع غير مانع، مانع غير جامع. إذن علاقة اثنان، إما أن يوجدا وإما أن يرتفعا، كذلك جامع مانع، لا جامع ولا مانع، ارتفعا أو يثبت أحدهما دون الآخر، جامع لا مانع، مانع لا جامع، قسمة عقلية وهي أربعة، أيهما الصحيح؟ جامع مانع، الثلاثة الأخرى ليست بالصحيحة. قال وأمثلها كلها بالإنسان فقول الحيوان الناطق في حد الإنسان هو الجامع المانع، وقولنا في حده يعني الإنسان هو الحيوان الأبيض. ها، الإنسان الحيوان الأبيض جمع؟ لا، ما جمع، بقي ماذا؟ غير الأبيض. كذلك منع؟ لا، غنم منه أبيض. إذن هذا ليس بجامع ولا مانع، فهو باطل. قال ما جمع يعني غير جامع لخروج الحبشة وغيره من السودان، وغير مانع لدخول الإبل والغنم والخيل والطير البير. وقولنا في حده والحيوان هو الحيوان جامع غير مانع، فجمع جميع أفراد الإنسان، لم يبقى إنسان حتى دخل في لفظ الحيوان، وما منع دخول الفرس وغيره في حده كما سبق. وقولنا في حده هو الحيوان رجل أو رجل، هذا منع أو لا؟ منع، لأنه لا يتناول هذا اللفظ إلا الإنسان. لو قيل ماذا؟ هو الحيوان الرجل، هو حيوان رجل، إذن لم يكون مانعا من دخول الفرس وغيره، يكون جامعا. لو قيل اسمع، لو وقول وقولنا في حده هو الحيوان الرجل، هذا منع أو لا؟ منع، لكنه لم يجمع، لأنه أخرج النساء. عندما تقول إنسان هو الحيوان الرجل، إذن المرأة ليست إنسان، صبي ليس إنسان، حينئذ نقول هذا منع، لأنه لا يتناول هذا اللفظ إلا الإنسان. وغير جامع لخروج النساء والصبيان وغيرهم منهم. فهذه الأربعة ليس فيها صحيح خلل، أول وهو الجامع المانع، والثلاثة الأخر باطلة لعدم الجمع أو عدم المنع أو عدمهما. ثم قال والحد إنما أريد للبيان، وليس بيان الحقيقة بأن يترك بعضها لم يتناول الحد. نعم، يعني الفائدة من الحد البيان، حينئذ إذا أدخلنا بعض الأفراد التي ليست داخلة في مفهوم الإنسان حصل البيان، لم يحصل البيان. لو أخرجنا بعض الأفراد التي هي داخلة في الأصل في لفظ الإنسان، هل صار بيانه؟ لم يحصل البيان. ولذلك قال والحد إنما أريد للبيان، والتمييز كذلك، وليس بيان الحقيقة، يعني لا يحصل بيان الحقيقة بأن يترك بعضها لم يتناوله الحد، ويعتقد السائل أنه ليس منها. أو يدخل معها غيرها، فيعتقد أنه منها فيقع في الجهل، وإنما قصد الخروج منه بسؤالنا. إذن هذا ما يتعلق بتعريف السابق. أما المقصود من الحد، فقال قرافي إنما المقصود بالحد إنما هو شرح لفظ المحدود، يعني الإنسان ما المراد به، وبيان نسبته إليه، يعني نسبة لفظ الإنسان إلى مسماه الذي هو الحيوان الناطق، وعرفنا أنه مراد به في الذهن، يعني ما العلاقة بينهما. قال فإن قولنا الإنسان هو الحيوان الناطق هذا حد صحيح، مع أن السامع يجب أن يكون عالما بالحيوان وبالناطق كذلك. لو قال ما الإنسان، فقال له الحيوان الناطق، إذن السائد لابد أن يعرف معنى حيوان ومعنى ناطق، وإلا ما حصل له تمييز. ولذلك قال حد صحيح، مع أن السامع يجب أن يكون عالما بالحيوان وبالناطق، إلا لكان يعني وإلا لكان حدنا وقع بالمجهول. وكذلك إذا كان السامع لا يعرف معنى حيوان، حينئذ وقع الحد به بالمجهول، والتحديد بالمجهول لا يصح، فهو حينئذ عالم بالحيوان وبالناطق. ومتى كان عالما بهما؟ كان عالما بالإنسان. إذا ما الفائدة إذا كان عالما بالحيوان وعالم بكلمة ناطق؟ نقول هنا فيه فائدة، وهي أنه جهل معنى إنسان، فنحن ركبنا له تركيبا توصيفيا، فقلنا حيوان ناطق، ثم أخبرنا بالحيوان الناطق عن الإنسان، صار ماذا؟ صار تعيين، صار تعيين، لأنه ليس كل من علم معنى مفردتين علم أنهما إذا ركب صارت حدا لكلمة أخرى، هذا يحتاج إلى تنصيص. فعلمه بالحيوان فقط وعلمه بالناطق فقط لا يدل على أنه علم معنى كلمة إنسان، فلابد أن نقول له الإنسان حيوان ناطق، فإنه لا معنى للإنسان إلا هما. وإذا كان عالما بالإنسان تعين انصراف التعريف والحد إلى بيان نسبة اللفظ، فيبين نسبة اللفظ إنسان إلى معناه الذي هو حيوان ناطق، بمعنى أنه يجعله مبتدعا فيخبر عنه بذلك الخبر الذي هو مركب توصيفي. لأنه إذا سمع لفظ الإنسان فعلم أن له مسمى ما مجملا لم يعلم تفصيله، فبسطنا نحن ذلك المسمى فقلنا الإنسان حيوان ناطق، أو قلنا له هو الحيوان الناطق الذي أنت تعرفه، فلم يحصل له بالحد إلا بيان نسبة اللفظ وخروجه من حيز الإجمال إلى حيز التفصيل والبيان. إذن جهل معنى إنسان فسأل عنه، يعلمه وفي قرارة نفسه معنى حيوان ومعنى ناطق، فركبنا تركيبا توصيفيا ولم يعلم به هو فجعلناه خبرا عن لفظ إنسان، حينئذ أسندنا إليه فحصل له البيان. قال في البحر: القصد من الحد التمييز بينه وبين غيره، يعني المحدود. ولهذا قال الأنصاري في شرح الإرشاد، قال إمام الحرمين: القصد من التحديد يعني من الحد في اصطلاح المتكلمين الفرق بخاصة الشيء وحقيقته التي يقع بها الفصل بينه وبين غيره. ولذلك قلنا حيوان ما حصل الفصل بين الإنسان وبين الفرس، لكن إذا قلت حيوان ناطق، كلمة ناطق هذا فصل، حصل الفصل والميز بين الحيوان الذي يصدق على على على الإنسان وبين غيره. ولهذا كان الاضطراد والانعكاس لا يتم الحد إلا بهما. وأما المناطق فقالوا إن فائدة الحد التصوير، يتصور، وبنوا على ذلك أمورا ستأتي. والحد عند المناطق القول الدال على ماهية الشيء، وهو ما يتحصل من جنسه القريب وفصله كما مر معنا، ولا يحتاج فيه إلى ذكر الطرد والعكس، يعني لا ينصون على الطرد والعكس وإنما يجعلونه شرطا، ولا شك أن الشرط خارج عن المشروط. وأما الحد فعينئذ هو لازم للذاتيات. قال: ولا يحتاج فيه إلى ذكر الطرد والعكس عند المناطق، لأن ذلك يتبع الماهية، لا يمكن تتميز الماهية إلا بماذا؟ بمعرفة أفرادها. ولذلك قلنا الحد ذو أجزاء منطبق على الماهية المنطبقة على أفرادها. إذن لا يمكن أن يوجد عندنا حد بالذاتيات إلا وهو منطبق على الأفراد. ومعنى كونه منطبقا على الأفراد ماذا؟ جمع ومنع، انعكاس وطرد، هذا المراد به هنا قوله ماذا؟ لأن ذلك يتبع الماهية. ولذلك اختلفوا في الطرد والعكس هل هما من لوازم صحة الحد أو شرطان في صحته، هل هما من لوازم صحة الحد أو شرطان في صحته؟ وهذا ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه خلاف. وفائدة الخلاف أن من ذهب إلى أنهما من لوازم صحته حكم بصحة الحد قبلهما، فمتى ما وجد الحد بكونه اجتمع أو ركب من جنس وفصل حكم عليه دون أن ينظر هل جمع أو لم يجمع. لماذا؟ لأنه لازم للحد فيحكم بالصحة قبل النظر في الطرد والعكس. ومن جعلهما شرطين في الحد أوقف صحته على حصوله، فلا بد أن يتحقق أولا من الجمع والمنع فيحكم بصحة الحد. وهذا خلاف لفظي، خلاف لفظي، إذ لا يعلم وجود المشروط مع انتفاء الشرط. قال الزركشي: وما ذكروه لا يصح في الحد الحقيقي، فإن الطرد والعكس من لوازم صحته لأنهما يتبعان الماهية بالضرورة، يعني ما يتعلق بالحد الحقيقي الذي لابد أن يكون من الذاتيات، لابد أن يكون من الذاتيات، حينئذ لازم له ماذا؟ الطرد والعكس. فمن اختار أنهما شرطان حينئذ ينتقض عليه بالحد الحقيقي، فيقال أنه لابد من الطرد والعكس. على كل المراد به تحقيق عبارة فقط، يعني تسامح في مثل هذه التراكيب. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان فائدة الحد في كتاب الرد على المناطق: والذي عليه جميع الطوائف أن فائدته التمييز بينه وبين غيره. إذن نعرف الحد ما يميز الشيء عما عداه، أو الوصف المحيط لمعناه المميز لغيره عما عداه، هذا أولى. وهذا صحيح الذي ذكره الناظم كذلك، لكن ذاك أولى، وهو قول الأشعرية والمعتزلة وغيرهم مما صنف في هذا الباب من أتباع الأئمة الأربعة، بل أكثرهم لا يجوز الحد إلا بما يميز المحدود، لكنه لم يهتدي إلى ما صار إليه أئمة الكلام في هذا المقام، وهو موضع شريف ينبغي الإحاطة به، فإن بسبب إهماله دخل الفساد في المعقول والأديان، على كثير إذ خلطوا ما ذكره المنطقيون في الحدود بالعلوم النبوية وصاروا يعظمون أمر الحدود، ونحن نبين أن الحدود لا تفيد تصوير الحقائق، وطول الكلام فيه في ذلك رحمه الله تعالى. الشاهد منه أن فائدة الحد التمييز بينه وبين غيره. قال الزركشي: قلت وبنى المنطقيون على هذا الأصل قواعد، إحداها قالوا الحد لا يكتسب بالبرهان، يعني لا يثبت بالبرهان، وإنما البرهان خاص بالدليل، يعني بأحد نوعي العلم. عرفنا العلم التصور وتصديق، التصديق خاص بالبرهان والبرهان خاص بالتصديق، فلا يكون في مقام التصور. هكذا عند المناطق. قال وبنى المنطقيون على هذا الأصل قواعد، إحداها قالوا الحد لا يكتسب بالبرهان، أي لا يمكن تحصيله ببرهان، وعقدوا الاستدلال عليه بما حاصله أن البرهان إنما يكون في القضايا التي فيها حكم، يعني التصديق معناه ماذا؟ حكم. كذلك جملة اسمية وجملة فعلية، زيد قائم قيام، ثبتنا القيام لزيد، ما قام زيد نفينا القيام عن زيد، إذن لابد من التصديق أن يكون فيه حكم، فاختص به البرهان. لما كان البرهان لا يكون إلا في إثبات الأحكام ومن لوازم التصديق إثبات الحكم، فحينئذ اختص به. والتصور ليس فيه حكم، إذن لا يمكن أن يكتسب به بالبرهان، ولذلك فرقوا بينهما. قال إنما أن البرهان إنما يكون في القضايا التي فيها حكم، والحد لا حكم فيه، لأنه تصور، تراكم مفرد، ليس فيه تصور، ليس فيه حكم، وهذا الإطلاق ممنوع. يعني القول بأن التصور ليس فيه حكم بهكذا بإطلاق، قال ممنوع، بل فيه في بعض ثناياه في بعض أحواله فيه حكم، وهذا الإطلاق ممنوع. بل الحق أن إذا قلنا الإنسان مثلا، لفظ الإنسان إدراكه تصور، هل فيه حكم؟ فيه تفصيل، هي تفصيل. قال بل الحق أن إذا قلنا الإنسان مثلا حيوان ناطق، هذا تصور أم لا؟ تصور، لأنه حصل بالتعريف الذي قول الشارع، فله أربع اعتبارات، فله أربع اعتبارات، أحدها تعريف المهية، حصل أو لا؟ حصل، وهو تصور لا حكم فيه فلا يستدل عليه ولا يمنع. ثانيها دعوى الحدية، أن حد الإنسان كذا، قد يكون خطأ، ليس كل من ادعى حدا قبل منهم، بل قد يكون خطأ. ثانيها دعوى الحدية، وهذا يمنع، يدخل المنع، ويستدل ببيان صلاحية هذا الحد للتعريف من اضطراده وانعكاسه وصراحة ألفاظه، إذن يحتاج إلى دليل في إثباته، منعكس أو ليس من أو ليس بمنعكس، مضطرد أو لا، حينئذ يحتاج إلى اختبار، لأنه مجرد دعوة. ثم الألفاظ صريحة أو لا، لأنه قد يأتي به جنس قريب جنس بعيد إلى آخره. ثالثها دعوى المدلولية، وهو أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى لغة، إن كان في اللغات أو شرعا إن كان في الشرعية، فهذا يمنع ويستدل عليه، يعني قد يقال له لا نأتي لماذا نمنع هذا الحد، لأنه مخالف في الشرع، وكذلك موجود في الشرعيات، قد يأتي بحد للصوم فنمنعه، إذن يتسلط عليه المنع فيمنع كما سيأتي، فهذا يمنع ويستدل عليه. وهذا قاله الإمام فخر الدين في كتاب نهاية العقول، وكذلك قيد به ابن الحاجب إطلاقه منع اكتسابه بالبرهان. قال أما لو أريد بالإنسان حيوان ناطق مدلوله لغة أو شرعا فلابد له من النقل، إذا لابد له من برهان، لابد له من دليل. إذا قيل هذا الإنسان حيوان ناطق، هذا معنى اللغوي، من قال بهذا؟ ويرد عليه الاعتراف، يقال له لا نمنع، قال سيبويه كذا وأثبت خلافه، ويأتي بالنقيض إلى آخره. رابعها أن يراد به أن ذات الإنسان محكوم عليها بالحيوانية والناطقية، فيتوجه عليه المنع والمطالبة، ولا يكون ذلك حدا بل دعوة، ذكره الإمام فخر الدين أيضا. وقال في الملخص هذا بحسب الاسم، أما إذا كان بحسب الحقيقة وهو أن يشير إلى موجود معين في الخارج ويزعم أن حقيقته مركبة من كذا وكذا، فلا شك أنه لابد فيه من الحجة، لابد فيه من الدليل. والذي أطلقه هنا ابن سينا في كتبه امتناع الاكتساب للحد بطريق البرهان مطلقا دون تفصيل، وهذا الذي مرجع عندهم، إذا قالوا الشيخ عنوا به ابن سينا هكذا، والشيخ هنا قال لا يأتي لا يكتسب بالبرهان تصور، وإنما يكتسب التصديق فحسب. وذكر عن أفلاطون أنه يكتسب بالقسمة وزيفه بعضهم. قاعدة ثانية وهي في الحقيقة مبنية على ما قبلها، أن الحد لا يمنع. إذن القاعدة الأولى أن البرهان لا يكتسب تصور، والصواب فيه تفصيل، صواب فيه تفصيل. ثانية أن الحد لا يمنع، فإن المنع يشعر بطلب الدليل، والفرض أنه لا يبرهن عليه، فلا معنى للمنع، لا معنى للمنع. وبيان عدم الإمكان أنه في إقامة الدليل عليه يفتقر إلى إثبات مقدمتين، ثم في إثبات كل واحدة منهما يفتقر إلى إثبات مقدمتين أخريين، وهكذا إلى غير نهاية، فيلزم إما الدور أو التسلسل، وهما باطلان. قال أبو العباس بن تيمية: يجوز منع الحد، والمشهور عند أرباب الجدل أنه لا يمنع، وهكذا قال في تحبير كما سيأتي. يجوز منع الحد لأنه دعوة، وهذا كان ينبغي أن يسلم به الزركشي، لأنه قسم هناك ماذا؟ أن الحد قد يكون دعوة كذلك، فحينئذ يلزم منه ماذا؟ أنه قد يمنع، لكنه منع هنا. قال أبو العباس: يجوز منع الحد لأنه دعوة، فجاز أن يصادم بالمنع كغيره من الدعاوى، وفيما قاله نظر، هكذا قال الزركشي، فإن مرجع المنع طلب البرهان، وهو لا يمكن على ما قرروه، وليس كل دعوة تصادم بالمنع بدليل الأوليات، فإن الكلام إذا انتهى إليها وجب الوقوف عندها، ولم يسمع منعها. الأوليات التي ذكرها في آخر السلم بأنها مسلمة، كالكل أكبر من الجزء لا يحتاج إلى برهان، كذلك السماء فوقنا والأرض تحتنا لا يحتاج إلى برهان. إن قلنا العقليات لا المحسوسيات، هذه مسألة أخرى. وقال بعضهم: إن هذا ينشأ عن حد الحد ما هو، حتى ينظر فيه أنه هل يمنع أم لا، والحد قد يكون حقيقيا وقد يكون رسميا. إذن النظر هنا في الحد هل يمنع أو لا فيه قولان، المشهور عند أرباب الجدل أنه لا يمنع، وذهب شيخ الإسلام إلى أنه باعتبارات منها أنه دعوة، والدعوة يصح منعها، إذن تمنع. ويرد على الحد النقض والمعارضة عند الأكثر. قال القرافي في شرح التنقيح: فإن قلت إذا لم يطالب على صحة الحد بالدليل ونحن نعتقد بطلانه، إذا لم يطالب بالدليل، قلنا لا يقام البرهان على إثبات الحد أنه صحيح، ونحن نعتقد أنه باطل، ماذا نصنع؟ لو قال الإنسان حيوان أبيض، وإذا أنا أعتقد أنه باطل، لا يطالب بالدليل، إذا ماذا نصنع؟ منعوا مطالبة ثم اعتقدوا بطلان الحد. قال: فكيف الحيلة في ذلك؟ قال: قلت الطريق في ذلك أمران، أحدهما النقيض، كما لو قال الإنسان عبارة عن الحيوان فيقال ينتقض عليك بالفرس، لا تطالبه بالدليل، وإنما ماذا؟ تنقض قوله به بفرد، إما خرج أو دخل، إما يكون خارجا وإما يكون داخلا، فيقال ينتقض عليك بالفرس فإنه حيوان مع أنه ليس بإنسان. وثانيهما الطريق الثاني المعارضة، كما لو قال الغاصب من المعارضة، يعني تأتي بتعريف آخر، تأتي بتعريف آخر يعرف الإنسان كذا، وأنت تعتقد بطلانه ولا تطالب بالدليل، لأن النظام عندهم لا يطالب بالدليل، حينئذ ماذا نصنع؟ نأتي بتعريف آخر، نقول كذا كذا إلى آخره، فيكون معارضة. وثانيهما المعارضة، كما لو قال الغاصب من الغاصب يضمن، هذا غصب أرضا، فجاء غاصب ثاني غصبه، يضمن الثاني أو لا؟ الغاصب من الغاصب يضمن لأنه غاصب، أو ولد المغصوب مضمون لأنه مغصوب، لأن حد الغاصب من وضع يده بغير حق، من وضع يده بغير حق، وهذا وضع يده بغير حق فيكون غاصبا. إذن كل منهما لو تسلسل غصب إلى آخره، كل منهما يضمن، لأن معنى الغاصب من وضع يده بغير حق، والغاصب الأول والثاني والعاشر كل منهم وضع يده بغير حق. فيقول الخصم: أعارض هذا الحد بحد آخر، هذا معنى المعارضة، وهو أن حد الغاصب من رفع اليد المحقة ووضع اليد المبطلة، وهذا لم يرفع اليد المحقة فلا يكون غاصبا، كذلك الغاصب من الغاصب، حينئذ ما المراد به بالغاصب؟ على التعريف الأول وضع يده بغير حق، إذا من غصب من غاصب وضع يده بغير حقه. لو جئنا إلى تعريف الغاصب بمعنى آخر قلنا من رفع اليد المحقة، حينئذ الأول هو الذي يكون غاصبا ويضمن، لأن الثاني لم يرفع يدا محقة وإنما رفع يدا مبطلة، فلا يكون ضامنا حينئذ. والمسألة مراد بها مثال، فقد ورد عليه النقض والمعارضة، وقيل لا تقبل المعارضة فيه، يعني قول آخر، والأكثر على قبولها لشعورها بصحة المعارض. إذا قلت نعارض هذا الحد بحد آخر فيه إشعار بأن ذاك الحد صحيح، والحقيقة الواحدة ليس لها حدان، حقيقة الواحدة ليس لها حدان إلا حد واحد، ولذلك قال لا تقبل المعارضة فيه. طبعا هذا من عندهم، قد لا يسلم به أن الحقيقة الواحدة ليس لها حد. قال لا تقبل المعارضة فيه لشعورها بصحة المعارض، وليس لواحد حدان، فأحدهما حق ولم يبق سوى النقض. قال في التحبيل لا المنع في الأصح، يعني لا أن المنع هل يرد على الحد أم لا، فيه قولان، أحدهما يرد لأن الحد دعوة فيمنع كغيره، أو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى. قال والأصح عدم الورود، وما قيل بالجواز فخطأ لعدم الفائدة غالبا، ولهذا لا يجوز منع النقل لتكذيب الناقل وبعده من الفائدة، ولأنه لا يمكن إثباته إلا بالبرهان، وهما مقدمتان كل منهما مفردان إلى آخر ما سبق تقريره. مسألة الأخيرة فيما يتعلق بالحد، صعوبة الحد، بعد أن يذكروا ما يذكرونه في مسائل الحد يأتون بالقاعدة أن الحد عسر، يعني لا يمكن الوصول إليه وهو صعب، لأن إدراك المهيات بما يذكر من الألفاظ فيه في عسر. دعا ابن سينا أن الحدود في غاية الصعوبة، وذلك لأنه يفتقر إلى معرفة الماهيات المختلفة تفصيلا، وهذا الوصول إليه عسر، حتى يعلم القدر المشترك بين الأشياء المشتركة في شيء واحد من الماهية، لأن اعتماد حيوان هذا قدر مشترك، ولا بد أن يدرك ماذا الماهيات كلها على جهة التفصيل، وهذا عسر لا يمكن الوصول إليه. ولذلك بعضهم قرر أنه لا حد في الدنيا، لا يوجد حد في الدنيا، وإنما هذا باب التقرير والتأصيل فيه فحسب. قال والقدر الذي به ينفصل كل واحدة منها عن الأخرى، هذا كذلك يحتاج إلى الاستقراء، ولا شك في صعوبة معرفتها على هذا الوجه، وبه يضعف تركيب الحدود الحقيقية للأمور الموجودة في الخارج المطابقة لها. هذا قول ابن سينا وعليه المناطقة. وناقضه أبو البركات البغدادي في كتابه المعتبر فقال الحدود في غاية السهولة، عكسه الحدود في غاية السهولة، لأن الحدود هي حدود الأسماء، الحدود باعتبار الأسماء ومسميات لا باعتبار الماهيات، فإذا كان كذلك فهو من أسهل ما يكون تعرف الحد بالنظر في القاموس واللسان وغيره. قال والأسماء أسماء الأمور المعقولة، وكل أمر معقول فلا بد وأن يعقل أن كمال المشترك أيش هو، وكمال جزء الماهية أيش هو، أيش أي شيء هو، هذا سمى ماذا؟ سمى النحت، إيش أيش، الصواب أيش وليست إيش بالكسر، هذا خطأ يستعمله الناس الآن عام لكن بالكسر والأصل أي شيء هو، ولذلك قال أيش هو فصيحة لا إشكال فيها، أما إيش هذا غلط. وكمال جزء الماهية أيش هو، فكان الحد سهلا من هذا الوجه. وبهذا الطريق يلج الإمام فخر الدين في المضايق، ويمنع كون الحد هو الدال على حقيقة الشيء، بل هو تفصيل ما دل اللفظ عليه إجمالا كما سبق، وحكم بعض بأنه قد خرج عن الأصحاب. هذا أهم ما يذكر فيما يتعلق به البحث الوصولي. وأما النظر في شروط الحد وأقسام الحد خمسة والمعرف والرسم، هذه لا علاقة لها بأصول الفقه البتة، إلا من باب التتميم للباب، ويذكر بعض الأصوليين وهم قلة ليس الكثير يذكر هذه التقسيمات، وإنما القلة يذكرون هذه التقسيمات بناء على إتمام الباب، لأنه له علاقة به بالمنطق، فيذكرون ما اتفقا وما اختلفا، ويزيدون بعض المسائل المتعلقة بعلم المنطق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.